الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مجلسنا هذا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم القيامة. وهذا الكتاب، هذا المتن، هو رسالة مختصرة لعلامة الكويت في زمنه الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان الحربي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو إمام وعالم لا سيما في الفقه الحنبلي، وقد درس العلم والفقه على عدد من العلماء في زوير وفي غيره من المناطق، منهم الشيخ صالح بن حمد المبيض، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن حمود، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الله العوجان، وكذلك أجازه الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى، والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، والشيخ عبد الله القدومي الحنبلي النابلسي، وعدد من المشايخ والعلماء. وكان له مراسلات رحمه الله مع عدد من علماء زمانه، من أشهرهم الشيخ عبد القادر بن بدران، وكذلك الشيخ الشبل محمد بن عبد الكريم الشبل، وكذلك الشيخ أحمد بن عيسى، وعدد من المشايخ. والشيخ عبد الله بن خلف الدحيان رحمه الله كما يقول مترجموه، مؤلفاته لا تعبر عن علمه، إن له من المؤلفات عدد قليل، وكذلك مختصرة من هذه الرسالة، ومنها مجموعة خطب. وكان رحمه الله عالما، حتى قال عنه الشيخ عبد القادر بن بدران الحنبلي الشهير رحمه الله، يقول في رسالة أرسلها له، يقول: إلى العالم مجمع الفضائل البحر الزاخر ناصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائم بنصرة مذهب السلف الشيخ عبد الله بن خلف. والشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى يقول: لجناب الشيخ العالم العامل الفاضل الكامل ذي الأخلاق الفائقة والمزايا الرائقة، إلى آخر ثناء العلماء عليه. والشيخ رحمه الله من أبرز علماء المذهب الحنبلي في القطر الكويتي، ودرس عليه عدد من العلماء، منهم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي الشافعي، ومنهم الشيخ أحمد الخميس الخلف، وهو ابن أخته. الشيخ أحمد الخميس هو ابن أخته، والشيخ عبد الله النوري، وكذلك الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس، والشيخ أيضا محمد بن سليمان الجراح، والشيخ إبراهيم ابن سليمان الجراح، وغيرهم من العلماء. والكويت بفضل الله عز وجل بلد لم تخلو من عالم منذ تأسست، فأول قاضي شرعي في الكويت هو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن فيروز، وتوفي سنة 1135. وأول قاضي في الكويت، وكان حنبليا، هو جد آل فيروز الحنابلة المعروفين، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن فيروز، وكان فقيها حنبليا وكان قاضيا، وتوفي 1135، يعني قبل 300 سنة. وخلفه على القضاء الشيخ أحمد آل عبد الجليل، وكان أيضا حنبليا، كان قاضيا، وهو تلميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن فيروز. وهكذا تنوقل العلم في البلد، في هذه البلد المباركة، حتى أصبح هناك سند للفقه الحنبلي في هذه البلاد. فالشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله له تلاميذ ومشايخ وعلماء أخذنا عنهم ودرسنا عليهم، منهم شيخنا الشيخ عدنان النهام، الشيخ وليد النيس، كذلك الشيخ أنور شعيب، دكتور أنور شعيب، وعدد من العلماء والمشايخ أخذوا عن الشيخ محمد بن سليمان الجراح والشيخ محمد بن سليمان الجراح أخذ عن عدد من العلماء منهم الشيخ عبد الله الخلف الدحيان صاحب هذه الرسالة. والشيخ عبد الله الخلف رحمه الله أخذ على الشيخ محمد بن عبد الله الفارس وهو أيضا من علماء الحنابلة في الكويت. وكذلك أجيز الشيخ بن دحيان من قبل الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى. والشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى أخذ عن الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى. والشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى أخذ عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. وأخذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب أخذ الفقه الحنبلي عن الشيخ إبراهيم بن سيف النجدي. والشيخ إبراهيم بن سيف النجدي أخذ عن الشيخ فوزان بن نصر الله. والشيخ فوزان أخذ عن الشيخ عبد القادر التغلبي صاحب نيل المآرب. والشيخ عبد القادر أخذ عن جملة من العلماء منهم الشيخ محمد بن بلبان صاحب أخصر المختصرات. والشيخ ابن بلبان أخذ عن جملة من المشايخ منهم الشيخ أحمد الوفائي. والوفائي أخذ عن الشهاب أحمد الشويكي. والشهاب أحمد الشويكي أخذ عن الشهاب أحمد العسكري. والأحمد العسكري أخذ عن المنقح علاء الدين المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف. والمرداوي أخذ عن جملة من العلماء منهم أبو بكر بن قندس ومنهم سليمان ابن عبد الرحمن الشهير بأبي شعر وكان عالما فحلا. وأبو شعر أخذ عن علاء الدين ابن اللحام. وابن اللحام أخذ عن الحافظ أحمد عن الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي. وهو أخذ عن الإمام ابن القيم ابن قيم الجوزية رحمه الله. وابن القيم أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية أخذ عن جملة من العلماء منهم أبو الفرج ابن قدامة صاحب الشرح. وأخذ أيضا عن أبيه الشهاب عبد الحليم ابن تيمية. وعبد الحليم ابن تيمية أخذ عن أبيه الإمام مجد الدين ابن تيمية. وأبو الفرج ابن قدامة أخذ عن الموفق عمه موفق الدين بن قدامة. وهما الشيخان موفق الدين بن قدامة ومجد الدين بن تيمية. ومجد الدين بن تيمية أخذ عن جملة من العلماء منهم الفخر إسماعيل ومنهم ابن الحلاوي. وأخذ ابن قدامة الموفق عن جملة من العلماء منهم الشيخ عبد القادر الجيلاني ومنهم الشيخ ابن الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه. وأخذ أبو بكر بن الحلاوي والفخر إسماعيل عن الإمام ابن المني. وابن المني رحمه الله أخذ عن ثلاثة من الكبار العلماء ابن عقيل الحنبلي وابن الخطاب الكلوذاني وثالث نسيته. وهم أخذوا عن القاضي أبي يعلى. والقاضي أبو يعلى أخذ الفقه الحنبلي وتوارثه عن الإمام الحسن بن حامد. والحسن بن حامد أخذ عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر المشهور بغلام الخلال. غلام الخلال أخذ عن الخلال رحمه الله. والخلال أخذ عن تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد وأشهرهم أبو بكر الدينوري. وبكر الدناوري أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. والإمام أحمد أخذ عن الإمام الشافعي. والإمام الشافعي أخذ عن الإمام مالك. والإمام مالك أخذ عن جملة من العلماء منهم نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السند هو نموذج وقد تعمدت أن أذكره لأبين أن الفقه المذهبي هو اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس هو نديدا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام بل هو مقتبس منها. فالذي يحاول أن يفصل بين المذاهب الفقهية الأربعة التي أجمع عليها المسلمون مذهب الحنفي مذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي وبين الدليل أو الأدلة أو القرآن أو السنة، فهذا إما جاهل أو حاقد، لأن هؤلاء العلماء هم الذين أخذوا علمهم من القرآن والسنة، أخذوا من القرآن وأخذوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم متصلون بها، بل لا يوجد من المفسرين للقرآن ولا من شراح الحديث على مر التاريخ إلا وهو منتسب ومنتمن لأحد هؤلاء، لأحد هذه المذاهب الفقهية المعتبرة. فالمذاهب الفقهية هي مدارس لفهم القرآن والسنة، فلمن الخطأ الشنيع أن تقول هؤلاء العلماء تركوا القرآن والسنة وأخذوا يبحثون عن آراء الرجال ويقولون أنهم تركوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا يأخذون من قول أحمد وقول الشافعي وقول فلان. هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام خطير، لأن الذي يقوله إن كان يقصده حرفيا فهذا فيه إسقاط لعدالة هؤلاء العلماء، إن كانوا فعلا يتنكبون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الله ويأخذون قول الرجال، إن كانوا يقصد بهذا المعنى الحرفي هذا قد يخرجهم من الإسلام أيضا، كيف يتركون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذون بكلام الرجال؟ لكن هم أبدا، هم والله من أحرص الناس على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحرص الناس على فهم كلام الله وعلى فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن حرصهم أنهم وضعوا سياجا حول كلام الله لا يلجه إلا من يستحق ويعرف وعنده العدة الكاملة لأن يستنبط. أما أن يترك القرآن والسنة لكل من هب ودب ويقول أنا آخذ من القرآن والسنة مباشرة دون أن يتعلم أصول الفقه ولا اللغة العربية ولا علوم الآلة، فهذا لا شك يهدم الفقه ويهدم الدين. ينبغي أن يتعلم الفقه والعلم كما ستعلمه علماؤنا السابقون وكما نقلوه لنا كابرا عن كابر، لم ينقطع بفضل الله عز وجل هذا السند منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ونسأل الله ألا ينقطع، لأن هذا السند هؤلاء جملة العلماء وسلسلة العلماء هم الذين يحفظون لنا هذا الدين ويحفظون لنا الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرسالة هي رسالة مختصرة ألفها الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان رحمه الله بناء على طلب الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، وهو غير صاحب أضواء البيان، هو عالم جليل ويعني مصلح شهير، جاب العالم الإسلامي، وهو شيخ بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله درس على الشيخ محمد أمين الشنقيطي لما جلس في القصيم فترة من الزمن، ثم استقر بالشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله المقام في بلدة الزبير وأسس مدرسة هناك، ولما أراد أن يقرأ ويدرس الفقه الحنبلي طلب من الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان رحمه الله صاحب هذه الرسالة أن يؤلف له رسالة صغيرة تكون بداية لمن يريد أن يتعلم الفقه الحنبلي، فألف الشيخ عبد الله رحمه الله هذه الرسالة التي بين أيديكم بناء على طلب الشيخ محمد أمين الشنقيطي لتدرس في مدرسة النجاة في الزبير، وبفضل الله عز وجل درسها عدد من الطلبة ولا زالت موجودة، ونحن إحياء لذكرى الشيخ رحمه الله وإحياء للعلم الموروث في هذه البلاد نشرح هذه الرسالة ونقف عندها، وهي رسالة نافعة مبنية على طريقة السؤال والجواب، وهي طريقة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يسأل أصحابه ثم يجيبهم، وهذه طريقة من طرق التعليم نافعة وتثبت المعلومة وترتب ذهن الطالب. وهذا الكتاب بالمناسبة هو يسبق يعني منهجيا ودراسيا كتاب بداية العابد، يعني هذا الكتاب هو أقل من حيث المعلومات ومن حيث الصعوبة كتاب بداية العابد. فمن يعني إذا أردنا أن نصنفه من حيث البداية ومن حيث السهولة ومن حيث الترتيب نضعه قبل بداية العابد، فإذا درسه أخذ درس بداية العابد، ثم بعد ذلك أخذ ترقى في المتون. وكان الشيخ محمد الجراح رحمه الله إذا أتاه الطالب ليقرأ عليه الفقه أعطاه هذه الرسالة ليقرأها حتى يتعود على عبارات الفقهاء، ثم بعد ذلك يقرأ على الشيخ. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. ثم سأل السؤال الأول فقال: لأي شيء بدأ الفقهاء كتبهم بالطهارة؟ وهذا سؤال يرد على ذهن الطالب إذا فتح أي كتاب فقهي، في الغالب يبدأون بكتاب الطهارة، فلماذا يبدأ العلماء كتبهم بالطهارة؟ قال الشيخ: لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ومن شروطها الطهارة، والشرط مقدم على المشروط. هذا الجواب: آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فإذن ينبغي أن يبدأ بالصلاة. قد يقول قائل: لماذا لم يبدأ بالشهادتين؟ الجواب: لأن الشهادتين محلهما كتب العقائد وليست كتب الفقه، لذلك لا يتناول الفقهاء رحمهم الله أحكام الشهادتين، لأن بابها آخر وهو باب العقيدة، فينتقلون إلى الركن الذي يليه وهو الصلاة فيبدأون به. والصلاة لها شروط، ومن أبرز شروطها الطهارة، فمن المنطقي ومن يعني المعروف أنه لا يبدأ بالشيء قبل شرطه، فيبدأ بالطهارة لأنها شرط للصلاة، فقبل أن تعلم كيف يصلي لابد أن تعلم كيف إيش يتطهر، فإذا تعلم الطهارة وعرفها بعد ذلك يدخل في الصلاة ويتعلمها. بعض العلماء يبدأ بشرط آخر وهو دخول الوقت، كما بدأ الإمام مالك رحمه الله كتابه الموطأ. إذا فتحت الموطأ أول كتاب تجده كتاب وقوت الصلاة، لنفس العلة، لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فيبدأ بالشرط قبل المشروط. ثم قال رحمه الله: ما معنى الطهارة لغة وشرعا؟ الجواب: معناها لغة النظافة والنزاهة من الأقذار والأوسخ، سواء كانت حسية أو معنوية. فهناك نظافة حسية وهي الخارجية التي تعني إزالة النجاسات وإزالة الأخباث، هذه حسية ظاهرة. وهناك نظافة معنوية وهي تنظيف القلب من الشرك ومن الأخلاق الفاسدة إلى آخره. هذا لغة. وشرعا: رفع الحدث وزوال الخبث. شرعا: رفع الحدث وزوال الخبث. وسيأتي الآن بيان الحدث. في السؤال الذي يليه قال الشيخ: إلى كم ينقسم الحدث؟ أولا، الحدث ما هو الحدث؟ الحدث له عدة إطلاقات قد ذكرتها في شرحي على بداية العابد، من أراد التفصيل يرجع إليها، لكن المراد هنا هو الوصف القائم بالبدن المانع من صحة الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. إذن الحدث وصف معنوي ليس مشاهدا ولا محسوسا، صفة معنوية تقوم بالبدن تمنعك من صحة الصلاة ومن صحة الطواف ومن صحة مس المصحف ومن الأمور التي يشترط لها الطهارة. فإذا توضأت زال هذا الحدث وارتفع، ولكنه نوعان كما قال الشيخ هنا. إلى كم ينقسم الحدث؟ الجواب: ينقسم إلى قسمين، أكبر وأصغر. فما أوجب غسلا يسمى حدثا أكبر، وما أوجب وضوءا يسمى حدثا أصغر. وسيأتينا إن شاء الله كيف يوجب غسلا، هناك موجبات للغسل ستأتي إن شاء الله، وهناك موجبات للوضوء والتي تسمى نواقض الوضوء أيضا ستأتينا بالتفصيل. ثم قال رحمه الله: إلى كم تنقسم المياه؟ طبعا بعدما عرف الطهارة وعرف الحدث بدأ بالمياه، فيأتي سؤال: لماذا بدأ بالمياه؟ نقول: لأن المياه هي مادة الطهارة، هي المادة التي نتطهر بها سواء من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. فبما أنها المادة التي نتطهر بها لابد أن نعرف أحكامها، وهل كل المياه بمستوى واحد وبحكم واحد أم تختلف؟ ذكر شيخنا رحمه الله أن المياه تنقسم ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الماء الباقي على خلقته كالنازل من السماء وهو ماء الأمطار، والنابع من الأرض كالعيون والآبار، وهذا هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذن هذا النوع الأول وهو الماء الطهور، وهو الباقي على أصل خلقته. وإذا قرأت في الكتب المتقدمة يقول لك: ولو حكما، بعض المياه تبقى على أصل خلقتها حكما لا حقيقة. كيف؟ بأن تتغير بالطحلب مثلا، وتتغير بورق الشجر الذي سقط دون أن يضعه أحد، فهذا الماء متغير بالطحالب، ولكن هذا التغير لا يؤثر في طهورية الماء، فيعتبر له حكم الماء الذي لم يتغير. واضح؟ لأنه في الطبيعة موجود هكذا. واضح؟ قال: وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. ثم قال: والطاهر هو الذي تغير كثير. ولاحظ هذه عبارة دقيقة، لأن الذي يغير الماء من الطهور إلى الطاهر لابد أن يكون كثيرا، لابد أن يكون التغير كثيرا حتى نسميه طاهرا. فإذا كان يسيرا فلا يزيل عنه الطهورية. واضح؟ قال: وهو الذي تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر. أما إذا تغير يسير منه فإن هذا لا يزيل عنه الطهورية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء به أثر العجين، به أثر من العجين. وكما تعلمون أن الإناء الذي به أثر العجين إذا صببت عليه الماء فإن الماء إيش؟ لابد وأن يتغير، ولكن بشكل يسير. ومع ذلك توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا دل ذلك على أن التغير اليسير لا يزيل وصف الطهورية عن الماء. قال: كزعفران وخل وحبر وغير ذلك مما هو ممازج له. فلو سكبت ووضعت الزعفران على الماء بكمية كبيرة حتى تغير الماء، حتى صار أحمر اللون وتغير طعمه وأصبح له رائحة، لم يعد ماء مطلقا حتى نتوضأ به، أصبح ماء زعفران، زال إطلاق اسم الماء عنه. كذلك لو أضفت له الخل بكمية كبيرة فإنه سيتغير ريحه وطعمه. كذلك إذا أضفت له الحبر وأصبح أسود اللون أو أزرق اللون، ما أصبح ماء هذا قابل للتغير. لكن كما قلنا، إذا كان الماء التغير فيه يسيرا ليس كثيرا فهذا يجوز الوضوء منه ويعتبر طهورا. قال: وغير ذلك مما هو ممازج له. نفهم من ذلك أنه إن لم يمازجه فإنه لا يزيل عنه إيش؟ وصف الطهورية. كإذا كالكافور مثلا، الكافور إذا وضع على الماء لا يمازجه، وإنما تكون هناك طبقة بينه وبين الماء. كذلك الدهن، فأنا إذا صببت الدهن أو الزيت على الماء إيش يحصل؟ يترسب الماء تحت والدهن فوق، صح؟ ولا يحدث هناك ممازجة، هذا الماء يعتبر طهورا ولا يعتبر طاهرا. والشيخ هنا قيده قال: مما هو ممازج له، مفهومه أنه إن لم يمازجه فإنه لا يرفع ولا يسلبه الطهورية. ثم قال: والنجس هو الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة وإن لم يتغير، وأما الكثير فلا ينجس إلا بالتغير، فإذا تغير بالنجاسة ولو قليلا صار نجسا. النوع الثالث من المياه المياه النجسة. والمياه النجسة كيف تنجس؟ تنجس أولا بالتغير، فأي ماء تغير بنجاسة ولو كان التغير يسيرا فإن هذا الماء ينجس، إذا تغير سواء كان كثيرا أو قليلا ينجس بالتغير مباشرة. ولم نشترط الكثرة كما اشترطناها في الطاهر، وإنما يكفي التغير ولو يسير. لماذا؟ لأن النجاسة أخطر من الطهارة، من الشيء الطاهر، هذه نجاسة. هذا النوع الأول من النجاسات. النوع الثاني هو الماء القليل إذا لاقته نجاسة ولو لم يتغير. إذن المياه النجسة نوعان، النوع الأول الماء المتغير سواء كان كثيرا أو قليلا، النوع الثاني هو الماء القليل إذا لاقته النجاسة، مثل يكون هناك إناء صغير من الماء ووقعت فيه قطرة بول ولم يحدث في الماء تغير، هذا الماء ينجس مباشرة. ما الدليل؟ دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم الحديث إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، واضح؟ فاستدلوا هنا رحمهم الله بمفهوم حديث القلتين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، واضح؟ قال: ما هو الماء القليل وما مقدار الكثير؟ هذا سؤال. قال الجواب: القليل ما كان دون القلتين، والكثير قلتان، يعني الكثير قلتان فأكثر. ما قال فأكثر، لماذا؟ لأن مفهوم العبارة يعني إذا كان القلتان كثير فمن باب أولى أكثر من القلتين. طيب ما مقدار القلتين؟ قال: ومقدارهما 500 رطل بالعراقي، يعني بالأرطال العراقية. وهناك الأرطال تختلف، هناك رطل عراقي وهناك رطل مصري وهناك رطل مقدسي، أرطال ومقاييس الآن لم تعد موجودة. فما مقدار القلتين بالمقاييس المعاصرة؟ حصل هناك خلاف بين الباحثين المعاصرين، فمنهم من جعل القلتين مما يقارب 190 لتر تقريبا، يعني تصير القلة الواحدة كم؟ 80 لتر. ومنهم من توسع وجعل القلتين تقريبا 260 لتر، يعني فتصير القلة الواحدة 130 لتر. وهي على كل حال الأحوط أن نأخذ إيش؟ أقل هذه المقاييس، هذا من باب الاحتياط، وإلا فليس عندنا جزم في يعني مقدار القلتين تماما، فهي ما بين القلتين ما بين 190 لتر إلى 260 لتر، بعضهم أوصلها حتى 300 لتر، والله أعلم. قال: ومساحتهما 2.25 ذراع طولا وعرضا وعمقا، يعني إذا سويت حفرة طولها 2.25 ذراع وعرضها 2.25 ذراع وعمقها 2.25 ذراع وملأتها ماء، فيصير مقدار الماء اللي فيها هو مقدار القلتين. وهذا كما يعني كما هو واضح قياس تقريبي، قياس تقريبي. ثم قال رحمه الله: ما معنى الطهور والطاهر والنجس وما حكمهم؟ وفي نسخة: وما حكمها، يعني هذه الثلاثة. الجواب: معنى الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا هو الطهور، الماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. ومعنى الطاهر الطاهر في نفسه وليس مطهرا لغيره. الثالث: النجس، معناه لغة المستقدر، هذا تقول شيء نجس يعني لغة مستقدر، وشرعا ما حكم بتنجسه كما تقدم. هذا التعريف من الشيخ تعريف مختصر وجيد، ما حكم بتنجسه. وهذه إشارة منه رحمه الله إلى أن التنجيس تعبدي وليس قياسيا، يعني ليس بعقولنا نأتي للشيء نقول هذا نجس، لا هذا كأنه نجس، لا، الأمر ليس خاضعا للقياس ولا للعقل، وإنما هو إيش؟ تعبدي. ذلك هذا التعريف ترى دقيق، ما حكم بتنجسه. وعبر آخرون من العلماء منهم الإمام البعلي ابن أبي الفتح البعلي في كتابه المطلع، وهذا الكتاب بالمناسبة المطلع على ألفاظ المقنع هو من الكتب التي يعتني بها الحنابلة في بيان المصطلحات، يعني حصل يعني عناية به في بيان المصطلحات الفقهية، تعريفات يعني والمصطلحات والضوابط التي تضبط المسائل من حيث اللغة، وهو إمام لغوي شهير اسمه ابن أبي الفتح. وهذا الكتاب وإن كان وضعه على المقنع، هو على ألفاظ المقنع، ولكن الفقه كتب الفقه متشابهة، فهي نفس المسائل ونفس الألفاظ ونفس العبارات، فهو من مراجع الحنابلة في هذا الباب. كذلك كتاب الآخر كتاب الدر النقي في ألفاظ الخرقي لابن عبد الهادي، اللي هو يوسف بن حسن بن عبد الهادي المتوفى سنة 909، غير ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام المتوفى ذاك سنة 744. يقول ابن أبي الفتح البعلي في المطلع: النجاسة أو النجس هو كل عين حرم تناولها حالة الاختيار، كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. يعني كل عين حرم علينا الشرع تناولها، يعني أن نأخذها وأن نستعملها، وهذا التحريم ليس لحرمتها، ليس هذا المنع ليس لأجل حرمتها ولا لأجل استقذارها ولا لأجل ضررها، وإنما لأجل أن الشرع حكم بإيش؟ بنجاستها. وهناك باب سيأتي إن شاء الله عن إزالة النجاسة. قال: وأما أحكامها فالطهور يستعمل في العادات والعبادات. في العادات يعني في الطبخ مثلا والغسيل ونحو ذلك، والعبادات يعني في رفع الحدث وإزالة الخبث. والطاهر يستعمل في العادات لا في العبادات، يعني الماء الطاهر الذي سبق بيان تعريفه يستعمل في العادات، يعني تاكله تشربه تطبخ فيه تغسل فيه ما في مشكلة، هذه عادات، لكن لا تستعمله في العبادات، لا تتوضأ به ولا تزيل به النجاسة. قال: والنجس لا يجوز استعماله فيهما، يعني لا في العادات ولا في العبادات، حرام، يعني النجس حرام أن تتناوله وأن تطبخ فيه أو تشرب أو فضلا عن أن تتوضأ به. قال: وإنما يجوز للضرورة، الضرورة لها أحكام، رجل إما يموت من العطش أو يشرب ماء نجس، قل لا اشرب ماء نجس، لأن كالميتة، الميتة كذلك نجسة، فإذا دار الأمر بين موت الإنسان أو أكل الميتة نقول لا كل الميتة. ثم قال رحمه الله: كيف يطهر الماء الكثير إذا تغير بالنجاسة؟ قال: يطهر بزوال التغير للماء، كالماء الطاهر يعود إلى طهوريته إذا زال تغيره بنفسه، أو أضيف إليه ماء طهور كثير فزال التغير، أو ينزح منه ويبقى بعده كثير طهر. الآن يا أخوة، سبقا قلنا أن المياه النجسة نوعان، إما متغيرة وإما قليلة لاقتها نجاسة. الماء المتغير هل يطهر؟ الجواب نعم. كيف يطهر؟ يطهر بأحد ثلاثة طرق، بأحد ثلاثة طرق. الطريق الأولى أن يزول تغيره بنفسه، يعني ينشف تكون فيه نجاسة ثم تنشف النجاسة، فهذا يطهر، بشرط أن يكون هذا الماء كثيرا، واضح؟ فإذا كان عندنا ماء كثير مثل حمام سباحة مثلا أو بركة كبيرة وقعت عليها نجاسة، رحنا ردينا لقينا النجاسة قد زالت بفعل شمس، نشفتها الشمس أو أطارتها الرياح أو نحو ذلك، زال تغيره بنفسه. ونظرنا إلى الماء، ماء ليس فيه لون ولا طعم ولا رائحة، هل يطهر هذا الماء؟ الجواب نعم يطهر. الصورة الثانية أو الطريقة الثانية بالإضافة، بأن نضيف إلى إيش؟ إلى هذا الماء المتنجس ماء طهورا، ولكن عندنا هنا شرطان. الشرط الأول أن يكون الماء المضاف هذا كثيرا، واضح؟ لأن الماء الكثير هو الذي يدفع النجاسة، واضح؟ وأن تزول النجاسة بعد أن يبلغ الماء القلتين، يعني عندنا حوض فيه ماء متنجس، إذا صببت عليه مثلا تنكر ماء كثير وامتلأ الحوض زاد عن القلتين وزال التغير بهذه الإضافة طهر. الطريقة الثالثة هو الإزاحة يسمونها، بأن تزيح أو النزح، عفوا النزح، أن تنزح يعني تأتي وتزيل النجاسة، كأن تقع نجاسة على الماء وتأتي وتنزحها يعني تزيلها، فهذا يطهر بشرط أن يكون هذا الماء كثيرا وأن يبقى بعد الإزاحة كثيرا طهورا غير متغير، بهذا تزول نجاسته. أما الماء القليل الذي أصابته نجاسة ولم يتغير فهذا كيف نغيره؟ كيف نطهره؟ ما نستطيع أن نطهر إلا بحالة واحدة، وهي أن نسكب عليه، نضيف إليه ماء كثيرا حتى يبلغ القلتين وليس فيه تغير، فهذا يطهر الماء، غير ذلك ما نستطيع. ثم قال رحمه الله: ما هو الخبث؟ قال: هو النجاسة الواقعة على محل طاهر وتغسل سبعا إلا إذا كانت من الكلب أو الخنزير فتغسل سبعا إحداهن بالتراب. وسيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة مزيد تفصيل حول هذه المسألة. والأرض المتنجسة تطهر بغسلة واحدة إذا ذهبت بلون النجاسة وريحها. الأمور المتنجسة أو النجاسات نوعان، هناك نجس أصلي أو نجس عيني يسمونه، وهو أن يكون الشيء ذاته نجسا كالكلب مثلا أعزكم الله، أو ذات البول أو ذات الغائط، هذا لا يمكن أن يطهر، صح؟ لأنه هو نجس أساسا. النوع الثاني النجس الحكمي أو يسمونه المتنجس الذي طرأت عليه النجاسة، كالثوب مثلا أو الأرض أو السجاد أو نحو ذلك، هو طاهر فوقعت عليه نجاسة، كيف نطهرها؟ نقول أن هذا الذي وقعت عليه نجاسة إما أن يكون أرضا أو يكون غير ذلك. إذا كان أرضا يكفيه المكاثرة، نكاثر الماء عليه حتى يزول كما قال الشيخ، حتى يذهب اللون والريح، ودليل ذلك حديث الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، ثم الشاهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. غير ذلك كالثياب ومثلا ونحوها فهذه تغسل سبعا. لماذا تغسل سبعا؟ يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا بغسل النجاسات سبعا، وكذلك قاسوه على حديث ولوغ الكلب، فإذا ولغ الكلب في الإناء يغسل سبعا، قالوا يقاس غير ذلك النجاسات الأخرى على هذا على ولوغ الكلب. ثم قال: ما هو النجس من الطيور والبهائم وما هو الطاهر منها؟ الجواب: ما لا يؤكل لحمه منها وهو في الخلقة أكبر من الهر فهو نجس. هذا الضابط. الضابط أن ما لا يؤكل لحمه من الطيور ومن البهائم وهو في الخلقة أكبر من الهر فهذا نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر ونحوهما فهو طاهر. ما دليلهم في على هذا الضابط؟ حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الهر قال: إنها ليست بنجس أو بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فجعلوا الهرة كأنها هي المعيار بين ما كان مثل الهرة فأقل يعتبر من الطوافين، وما كان فوق الهرة طبعا بقيد ولا يؤكل، أما إذا كان فوق الهرة ويؤكل هذا طاهر، كيف يكون نجس ونأكله مثل بهيمة الأنعام من الغنم والبقر والإبل؟ إذن الضابط في معرفة هل الحيوان هذا نجس ولا لا قيدان: قيد الأول أن يكون أكبر من الهرة، قيد الثاني أن يكون غير مأكول. فإذا كان أكبر من الهرة وغير مأكول فهو نجس على طول. يعني على المذهب الأسود والنمور والذئاب ونحوها كلها نجسة، واضح؟ وكذلك العقبان، الطيور الجارحة الكبيرة إذا كانت أكبر حجما من الهرة فهي نجسة لأنها لا تؤكل، الجوارح. أما إذا كان دون الهرة في الخلقة كالحية والفأر ونحوها فهو طاهر. ثم قال رحمه الله: ما هي الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا تنجس؟ الجواب: ما كان يذكى ومات بلا ذكاة شرعية فهو ميتة نجسة، فهو ميتة نجس عفوا، وكل أجزائها كذلك إلا الشعر والصوف والريش إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. أما ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائل كالعقرب والخنفساء والبعوض والقمل والبراغيث فهي طاهرة. ميزة هذا المتن يا أخوان أنه يريد أن يضبط لك ضوابط، إذا حفظتها تيسر عليك أمور كثيرة. فوضع لك ضابط النجاسات، ثم وضع لك ضابط الحيوانات التي تنجس بالموت، وهذه قد لا تجدها في كثير من المتون. الآن يريد أن يضبط لك هذا الضابط: ما هي الحيوانات التي تنجس بالموت والتي لا تنجس؟ وضع لك ضابط، قال: ما كان يذكى، هذا القيد الأول، ومات بلا ذكاة شرعية، هذا القيد الثاني، فهو ميتة نجس. إذا كان يذكى ثم مات هذا الذي يذكى حتف أنفه بلا ذكاة شرعية كيعني المتردية والنطيحة إلى آخره، أو إذا سقطت من علو أو غرقت أو اختنقت منخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه إذا ماتت بغير ذكاة شرعية فهي ميتة وتكون نجسة. وكذلك كل أجزاء، كل أجزاء إلا الشعر والصوف والريش إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. فالميتة إذا لقيت مثلا خروف ميت جلده نجس لكن الصوف ليس نجسا، واضح؟ كذلك الريش، كذلك الشعر. طيب ما الضابط؟ الضابط في ذلك ما كان ينفصل في حال الحياة، في حال الحياة فهو طاهر، وما كان لا ينفصل في حال الصحة في حال الحياة فهو نجس. يعني مثلا في حال الحياة من الطبيعي أن يجز صوف البهيمة، صح؟ وهذا أمر طبيعي، لكن ليس من الطبيعي أن تقطع يدها، فاليد لها حكم الاتصال فتنجس بمجرد موت البهيمة بدون ذكاة شرعية. أما ما كان ينفصل في حال الصحة في الحياة كالصوف والريش ونحو ذلك فهذه لا يشملها حكم النجاسة لأنها تعتبر في حكم المنفصل. وقل مثل ذلك الظفر أيضا. قال: أما ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبعوض والقمل والبراغيث فهي طاهرة. لاحظ، الآدمي إذا مات لا ينجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ قال إن المؤمن لا ينجس. والسمك والجراد، لماذا لا ينجس السمك والجراد؟ لأنه لا يشترط له الذكاء، صح؟ هل يشترط أن تذكي السمك؟ حين تقرأ بعض الشركات يقول لك سمك مذبوح بالطريقة الإسلامية وسمك حلال، هذا كله نصب، لأن السمك أصلا ما يذبح ولا يذكى، فبالتالي ميتة السمك ما تنجس، لأن إذا أبحت أن تأكلها ثم قلت هي نجسة إذا ماتت تناقض، كيف تأمرني بأكل النجاسة؟ وبالتالي ميتة السمك لا تنجس. وقل مثل ذلك في الجراد، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فقوله عليه الصلاة والسلام أحلت يشمل ذلك الطهارة أيضا، كيف تحل ولا تطهر؟ قال وما لا نفس له سائلة، وهذه العبارة ما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم سائل، فالنفس من أسماء الدم، تقول خرجت نفسه يعني خرج دمه. وهذه العبارة أول من أطلقها إبراهيم النخعي رحمه الله، كلمة ما لا نفس له سائلة أطلقها الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، وتلقفها العلماء عنه مثل عبارة المخيط بالنسبة للإحرام، أيضا إبراهيم النخعي أطلقها وتلقفها عنه العلماء. كالعقرب والخنفساء والبعوض والقمل والبراغيث فهي طاهرة. ثم قال رحمه الله ما هي الأبوال والأرواث من الحيوانات الطاهرة والنجسة؟ الجواب كل حيوان، شوف أيضا هذا ضابط، لاحظ ضوابط، كل حيوان يؤكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه، أو ومذيه كلاهما صحيح، مذي ومذي، ووديه ومنيه ولبنه طاهر. والحيوان الذي لا يؤكل لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. إذن هذا ضابط، أن كل حيوان يؤكل لحمه، يدخل في ذلك الإبل والبقر والغنم والغزلان والأرانب وكل هذه الحيوانات، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولم يكن أكثر علفه النجاسة، فإذا كان أكثر علفه النجاسة هذا يسمى الجلالة، وهذا لا يختلف حكمه، له حكم آخر. فما حكمه؟ قال فبوله، شوف البول والروث اللي هو الغائط والقيء والمذي والودي والمني واللبن، كل هذا طاهر. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من إيش؟ من فضلاتها، من روثها وأبوالها، ومع ذلك أباح. دليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، وإباحة شرب الأبوال دليل على طهارتها بلا شك. قال والحيوان الذي لا يؤكل لحمه فبوله وكل ما ذكر منه نجس، الذي لا يؤكل لحمه فهذا بوله ومنيه وإلى آخره نجس، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. واحد يقول إيش دخل الآدمي؟ نقول الآدمي حيوان، لأنه داخل من جملة الحيوانات، والحيوان ليس المقصود به البهيمة، الحيوان جنس يدخل فيه البهائم ويدخل فيه البشر، لأنها مأخوذة من الحياة، يعني الكائنات الحية، يعني الحيوان يعني الكائنات الحية. فالإنسان حيوان، ولكنه يختلف عن بقية الحيوانات بأنه ناطق متكلم مفكر. فالآدمي بوله ومنيه ووديه ووديه نجس، لكن منيه طاهر، لأدلة كثيرة، يعني من حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإني لا أنظر إلى أثر ذلك من ثوبه، أو كما قالت رضي الله عنها، ولأنه أصل خلقة الإنسان. كذلك اللبن، اللبن المرأة التي ترضعه لولدها لا شك أنه طاهر. ها؟ إيه مطلقا حتى لو ماتت. ثم قال رحمه الله: ما الذي يعفى عنه من النجاسات؟ وأيضا هذا ضابط من الضوابط. قال: يعفى عن يسير الدم والقيح والصديد إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولم يكن من السبيلين. إذن إذا كان من السبيلين أو من أحدهما فإنه لا يعفى عن يسيره، أما إذا كان من غير السبيلين وكان هذا من حيوان طاهر في الحياة فهذا وكان يسيرا فإنه يعفى عنه. ولأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخلون من شيء من الدماء أو شيء من يعني الصديد والقيح، ومع ذلك كانوا يصلون. وكذلك عمر ابن عمر رضي الله عنهما عصر بثرة وهو يصلي وسال منها الدم وأكمل صلاته، فدل ذلك على أن اليسير منه يعفى عنه. وما هو ضابط اليسير؟ لا يوجد ضابط إلا العرف، ما تراه يسيرا بشرط أن لا تكون من الموسوسين وأن لا تكون من المتبذلين، كما قال ابن أبي الفتح أيضا في المطلع، أن ضابط اليسير هو ما يراه الإنسان السوي يسيرا، فلا عبرة بالموسوسين لأن الموسوس يرى القليل كثيرا، ولا عبرة بالمتبذلين كالقصابين مثلا لأنهم لكثرة ممارستهم وملابستهم للدماء يرون الكثير قليلا، فالعبرة بأوساط الناس. قال: وقدر المعفو عنه ما لا ينقض الوضوء إذا خرج من المتوضئ، وضابط ذلك ما ذكرته لكم قبل قليل، وإنما يعفى عن اليسير من ذلك في الصلاة، يعني إذا خرج يعني من الإنسان مثلا دم كما سيأتي من نواقض الوضوء، الدم الفاحش إذا خرج من الإنسان أو أي نجاسة تخرج من جسد الإنسان في غير مخرج السبيل إذا كانت كثيرة تنقض. قال: وإنما يعفى عن اليسير من ذلك في الصلاة، أما في غير الصلاة لا يعفى عن ذلك. ثم قال رحمه الله: ما الذي يباح من الأواني وما يحرم استعماله؟ هذا دخول منه في باب الآنية، قد دمج باب الآنية هنا بالطهارة لقلة مسائله، لأنه في سؤال واحد فقط: ما الذي يباح من الأواني وما يحرم استعماله؟ الجواب: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان هذا الإناء ثمينا غاليا، يباح اتخاذه واستعماله. والاتخاذ غير الاستعمال، الاتخاذ هو الاقتناء وليس بالضرورة أن يستعمل، أما الاستعمال فهو أن يستعمله في وضوء وغيره. ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة والمموه بهما. المموه هو ما نسميه الآن في عرفنا المعاصر المطلي، يعني يمنع استعمال آنية الذهب والفضة الخالصة والمطلية كذلك تسمى المموه، وكذلك يحرم المكفت والمطلي والمطعم، وتفصيل ذلك في المطولات تجدونه. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، الأصل فيها أنها طاهرة. قال: ولا يتنجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. قد يقول قائل: في العادة هنا يذكرون جلد الميتة، لماذا لم يذكره؟ الجواب: اكتفاء بما ذكره قبل قليل لما تكلم عن الميتة، قال يدخل في ذلك إيش؟ كل أجزائها، وهذا من باب الاختصار. قال ولا يتنجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن القاعدة الفقهية تقول اليقين لا يزول بالشك، فإذا ثبت الطهارة شيء بيقين لا تزال هذه الطهارة بشك. قال ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، وهذا قد أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن نخمر الأواني قبل أن ننام، تغطى ولو بعود، وتوكى الأسقية الإيكاء يعني ربطها، السقاء قديما يتخذ من الجلد، فيوكى يعني يربط بخيط ونحوه. ثم قال رحمه الله ما هو الاستنجاء وما شروطه؟ قال هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقذ. إزالة ما خرج من السبيلين يعني من البول والغائط بماء طهور، خرج بذلك الماء الطاهر، لأنه قد سبق أن الماء الطاهر يستعمل في العادات دون العبادات، أو حجر طاهر مباح منقذ، يكون حجر ويقاس عليه غيره كالمناديل المعاصرة ونحوها، طاهر خرج بذلك النجس لأن النجس لا يزيد الموضع إلا نجاسة، مباح خرج به المغصوب أو المحرم لمثلا مادته، منقن خرج به الأملس كالزجاج مثلا، فإذا استنجى بزجاج ما لن يزيله، لابد أن يكون منقيا يعني فيه شيء من الخشونة حتى يزيل النجاسة. قال فشروط الاستنجاء بالماء أن يكون ماء طهورا، وأن يغسل المحل سبعا، وأن ينقي وهو أن يعود المحل بعد الغسل كما كان. نعم، هذا طبعا غسل المحل سبعا هذه لا تكاد تجدها في متن من المتون المختصرة، يذكرونها في المطولات، لذلك هذا من مزايا هذا المتن النص على ذلك، لما نص على أن المحل يغسل سبعا يعني يكاد يتفرد به عن المتون المختصرة. لماذا؟ لأن الاستنجاء بالماء هو نوع من إزالة النجاسة، قد سبق أن إزالة النجاسة لا بد لها من سبع غسلات. ثالثا وأن ينقي وهو أن يعود المحل بعد الغسل كما كان، يعني لو غسلها سبعا ولكن لا زالت النجاسة موجودة لابد أن يزيد حتى يوصلها أكثر من ذلك. وشروط الاستجمار بالحجر ونحوه سبعة، أن يكون حجرا طاهرا يعني ليس نجسا، مباحا غير مغصوب، منقيا غير أملس، وأن يكون ثلاث مساحات بثلاثة أحجار أو حجر له ثلاث شعب. للحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إيتني بثلاثة أحجار، وأن تكون كل مسحة تعم المحل، وأن لا يستنجي بما نهى الشارع عنه كروث وعظم، قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام على الاستنجاء بهما، وأن لا يتعدى الخارج موضع العادة، فإذا تعدى الخارج موضع العادة فلا بد من استخدام إيش؟ الماء، لأنها خرجنا من باب الاستجمار ودخلنا في باب إزالة النجاسة. طيب لو تعدى الخارج محل النجاسة موضع الخروج هل لابد من الماء؟ الجواب لا، إذا تعدى الخارج موضع النجاسة يغسل ما تعدى بالماء، أما ما لم يتعدى لك أن تغسله بالماء ولك أن تستجمر. قال ويكره الاستنجاء من الريح، لأن الريح لا تلوث، فيكره الاستنجاء منها لأن هذا إسراف سواء بالماء أو بغيره، بل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من استنجى من الريح فليس منا. ثم قال رحمه الله ما هي آداب التخلي وما معنى الآداب؟ الجواب الآداب فعل ما يستحسن وترك ما يستقبح شرعا، هذا هو الأدب، ويشمل ذلك الواجب والمستحب، قد يكون شيء من الآداب واجبا وقد يكون شيء من الآداب مستحبا، وترك ما يستقبح شرعا. فيسن لمن أراد دخول الخلاء وهو المكان المعد لقضاء الحاجة أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقدم رجله اليمنى عند الخروج ويقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، إلا في مسجد وتنعل ونحوهما. يعني يعكس، يعني يقدم رجله اليمنى في الدخول للمساجد، وكذلك يقدم رجله اليمنى في التنعل ونحوهما. لذلك الضابط أن الأماكن الشريفة يبدأ فيها باليمين، والأماكن خلاف ذلك النجاسات وعفوا دورات المياه ونحوها يدخل فيها يبدأ فيها باليسار ويخرج منها باليمين. قال وكره دخوله بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ومس فرجه باليمنى بلا حاجة. طبعا بالنسبة لكره دخوله بما فيه ذكر الله تعالى، هذا إذا لم يكن قرآنا، فإن كان قرآنا حرم، واضح؟ فالمكروه هنا ذكر الله في الذي هو غير القرآن، إذا كان قرآنا حرم. قال وكلام فيه بلا حاجة ومس فرجه باليمنى بلا حاجة، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل، يعني في الفضاء في الصحراء. أما إذا كان هناك حائل كالبنيان فإنه لا يحرم، وإن كان يستحب الخروج من الخلاف، لأن من العلماء من يرى حرمة استقبال القبلة واستدبارها حتى في إيش؟ حتى في البنيان. منهم راوي الحديث اللي هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يقول لما روى الحديث قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، رغم أنه ذكر أنها بنيت، يعني مكان مبني، ومع ذلك كان ينحرف عنها. لكن الحنابلة وغيرهم ممن قال بهذا القول استدل بحديث ابن عمر أنه رقي يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حجرين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني يراه، يعني رأى رأسه، ليس بالضرورة أن يكون يراه كاملا. قال والتخلي في طريق المسلمين، التخلي يعني قضاء الحاجة في طريق المسلمين، هذا حرام طبعا، بل هذا من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين. قال ما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال وبين قبورهم وعليها، لأن هذا فيه إهانة للأموات، ويحرم إهانة المسلمين أحياء وأمواتا. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بحول الله تعالى بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.